قال حدثنا هشيم، هشيم بن من؟ بن بشير السلمي. عن حميد، حميد بن من؟ عن أنس. حميد بن أبي حميد الطويل. لما لقبناه بالطويل؟ ها ليه؟ ها الطويل. نعم، كان له جار اسمه حميد، وقالوا إما ذاك طويل قامة والآخر قصير أو في طول في يديه وما إلى ذلك. طيب للتمييز، إذا لقبناه للتمييز، فهل هذا يعد من الغيبة المحرمة؟ لماذا؟ القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. من حفظ البيتين